طه حبيب قلبي، قلبي بيهواك، سهرت الليل بدعي إني طه حبيب قلبي، طه حبيب قلبي، قلبي بهواك، سهرت الليل بدعي إني طول الحنين.